قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بعد يا كيسوم حديثه يا وفد عبد القيس الإمام البخاري رحمه الله تعالى أكفوتشي أملانغ منغيني ما جاء باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة هو نملانغ يلي يقود كوانبا أعمال يعني متندو وزنغتي وقوانية نقواجلي كتفت ثواب والحسبة طلب الثواب والأجر نقواجلي كتفت أعمال متندو وزنغتي وقوانية نقواجلي كتفت ثواب ولكل امرئ ما نوى لكم باتبات كل مت وللنوية فدخل فيه الإيمان والوضوء فكينجي عندنياك كتك هزو أعمال الإيمان والوضوء كينجي إيمان نوضو ودخل فيه نا كينجي كتك maneno hayo katika jumla ya hayo al-iman katika hiyo nia al-iman wal wudu iman na wudu anasema qala abu abdillah yani al-musannif wal dhamir fihi ya'udu ala al-kalam al-mutaqaddim wa tawjih dukhul an-niyya fi al-iman ala tariqati al-musannif anna al-iman 'amalun kuna katika imani imani ni katika amali hiyo. وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب. فدخل فيه كينجي أن عمل الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج نصالة نزاكا الحج كينجي في الفيلة والصوم والأحكام نصوم حكم يعني ما بقى شريعة المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرها كويتكوين كسانيا بيشارة ندوة نوات نوشهيد وتكوكيري ناس يوكو هايو يوتتينجي هابو دو أحكام. وقال الله تعالى نامسيما الله هل يكوى متكوكا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا قل كل يعمل على شاكلته سيما كلا موجة أنا تيندا جو ينجي ياكي الشاكلة أو كلا موجة أنا تيندا جو ينجي ياكي بيه مكوجة أنا سيما الحافظ وفايدة على شاكلته بحذف أداة التفسير وتفسير الشاكلة بالنية صح عن الحسن البصري قل كل يعمل على شاكلته سيما kila mmoja anatenda kwa nia yake. Kwa imekuja hilo imesihi kutoka kwa al-Hasan al-Basri wa Muawiyah bin Qurrata al-Muzani wa Qatada akhrajahu Abd bin Humaid al-Kishi sahib al-Muntakhab wa al-Tabari anhum wa al-Mujahid qala al-Shakil al-Tariqa تفسير ترجمة يا كوانزا كل يعمل على شاكلته سيما كلا موجة نتندا كونجيا ياكي أو جويا نجيا ياكي وهذا قول الأكثر هي ديو قول يا وينجي كتك ونواتشواني وقيل الدين نعم سيما شاكلا لديني وكلها متقاربا أقوال زوتة يزو نسيني كوكوربيانا قل كل يعمل على شاكلته سيما كلا موجة أنا تندى جو ينياياك على نيته تفسير البخاري أبو من كله توقع الحسن البصري معاوية بن قرة المزني قتادة بن دعامة السدوسي نهيل من كله نا الإمام عبد بن حميد الكشي كتك المنتخب نا الطبري كتك تفسير كتوقعه نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة بوشو يمتو كوا أهلياك يعني كنبا فأهلياك نفقة الرجل بوشو يمتو على أهله جو أهلياك يعني كنبا أهلياك يحتسبها أكاو أنا ترجي ثوابك بوشو صدقة صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نام سيما امتومي والله صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية. هين طرف في حديث ابن عباس أبو مزواكي لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية بانا هجرة بعد الفتح لكن كل شوبني جهاد ونية. قال حدثنا سوما حديثه حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي قال أخبرنا مالك وهو الإمام إمام دار الهجرة عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي معروف وتي ونفهميك سنديك وازك بس عن عمر اسبقوا بالإمام البخاري ما بلشنجيته كدوغو aba amepita kwa Abdullah ibn Maslama kutoka kwa Malik, lakini ukirejea kule hadithi ya kwanza utaona amepita kwa Al-Humaydi Abdullah ibn Zubair, sawa. Alafu akapita kwa Sufyan ndio akaja kwa nani Yahya ibn Sa'id kutoka kwa Muhammad ibn Ibrahim. Kabadilisha njia kidogo tu kwa sababu alfadhi bado zinatofautiana. An Umara كتوك عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وممتوم والله صلى الله عليه وسلم مسيما الأعمال بالنية متينو هزنغتي وكو نية وكو ندوش ونيني رواية مالك نمكولها بحذف إنما هكونا إنما لكني كونيشا كومبا kupitia kwa riwaya Malik ndio kuna kuondoshwa kwa sababu Imam Muslim katika sahihi yake ameipokea hadithi kama hii kutoka kwa Abdullah ibn Maslam bin Qanab al-Qanabi bila kupitia kwa Malik ikatajwa innamal a'mal innama ikatajwa walikulli mri'in ma nawa na atapata kila mtu alichokinuia faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih basi yule ambaye kulikuwa kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake fahijratuhu ila Allah wa rasuli basi kuhama kwake ni zile thawabu zitakazopata ni kwa Allah na mtume wake wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha na yule ambaye kulikuwa kuhama kwake ni kwa ajili ya dunia atakayo aipate ataka dunia huu yahsuluha أو امرأة يتزوجها أو كو أجل يمنامك أتكايكم فهجرته إلى ما هاجر إليه بس كوهما كواكين كواليد أليلو لهمية. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. إيه نعم. أنا سمع الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حجاج ابن منهال الأماطي حجاج ابن منهال الأماطي قطاع أبو محمد كنياك قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي قال سمعت عبد الله ابن يزيد ابن زيد بن حسين الأنصاري الخطمي الخطمي خطمي عبد الله بن يزيد ابن زيد ابن حسين الأنصاري الخطمي عن أبي مسعود أبين عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتوغمتوم صلى الله عليه وسلم مسيما إذا أنفق الرجل على أهله atakapotoa posho atakapotoa mtu kumpa ahli yake yahtasibuha akawa anatarajia thawabu kwa kile alichokitoa fahiya lahu sadaqa basi hicho alichokitoa kwake yeye ni sadaqa fahiya lahu sadaqa basi hicho kwake yeye ni sadaqa الحافظ يمتوى فايدة أنا سيما كوسياننا عبد الله ابن يزيد أنا سيما هو الخطمي بفتح المعجمة وسكون الطاء المهمل وهو صحابي أنصاري روى عن صحابي أنصاري يعني صحابة تنوى أنصاري كتكواتو مدينة نأمي بكي كتوكو صحابة أنصاري أبين يا أبو مسعود يا قال القرطبي ومسمى الإمام القرطبي أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إمفهميشا قوله منطوق ياكي متن ياكي لي نمنا نفسوميكا إمفهميشا قوان بأجير في الإنفاق كتك كتوة إنما يحصل بقصد القربة أجير وتباتكان وكما كسودية ويكودي كروبيش وكسودية طاعة umetakiwa hapa hakuna mkaa tunataka shilingi 2000 ukaitoa ile shilingi 2000 lakini unaona kwamba nafanya taa sababu infaki ni wajibu juu yangu kutokwa nafanya taa ndio utapata thawabu lakini kaza akila saa hela tu mara mkaa umeisha tu mara hivi achukueni huko lakini sasa wewe haya mambo yaishi ndio samili haifai ile sawa na watu wengi kuna mnayo na gubu ile haifai lakini pia wanawake nao watakiwa wawe na huruma kwa maana usifanye israfu lakini wewe unapotoa kwa ajili ya familia yako na ahli yako ukatarajia ajri fahiya lahu sadaqa ni sadaqa ile unayotoa pale unapata ajri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tumefahamu acheni gubu manunguniko manunguniko kile ambacho umekupa Allah toa huwezi basi hii sina hii au baadaye na wanawake nao watakiwa nasihiwe sana kuona huruma na hasa suala la kufanya iktisad katika maisha yani ukati na kati ni masuala israfu hayafai na wao hufanya sana israfu katika matumizi haya hadathana al-Hakam ibn Nafi' qal imepokewa kutoka kwa al-Hakam bin Nafi' al-Bahrani maarufu al-Himsi ha أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة معروف ببي الحمسي عن الزهري بن شهاب قال حدثني عامر بن سعد أمن السمولية ميمي عامر بن سعد ابن أبي وقاص أنه أخبره قم بيام السمولية ببياك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص كويني عامر بن سعد بن أبي وقاص نتوته هو أمن السمولية ببياك amesimuliwa na baba yake ambaye ni sahaba radhiallahu anhu annahu akhbarahu kwamba yeye amemsimulia anna rasulullah sallallahu alayhi wasallama qal kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama amesema innaka khitabu ya saadi hakika wewe saadi lakini almuradu huwa wa man yasihu min alinfaq kwa sababu alibratu biumumi lafdhi la bikhususi sabab na khitabu si kwa mtu mmoja khitabu ikielekezwa huyu ndio watu wote ila itakapokuja karina kuonyesha kwamba hii ni khasi kwake innaka hakika wewe saadi na kila ambaye inasihi kwake yeye kutoa alamwambia lan tunfiqa nafaqatan hutatoa matumizi yoyote posho yoyote tabitaghi biha ukataka kwa posho hiyo au kwa nafaka hiyo wajha Allah ukakusudia au kama unakusudia kwa posho hiyo wajha Allah wajhi wa Allah ukakusudia wajhi wa Allah illa ujirta alaiha isipokuwa utalipwa juu yake illa ujirta ilaiha isipokuwa utalipwa juu yake hatta ma taj'alu fi fami imra'atika mpaka kile ambacho umekiweka umekijalia katika kinywa cha mke wako yani hata kile chakula unachomlisha katika baadhi ya riwaya imekuja fi imra'atika wa hiya riwayatul akthar nayo ndio riwaya ya wengi zaidi qala alqadhi iyad huwa aswab lianna alasla hadfu mi'a almim بدليل جمعه على افواه وتصغير على افويه قال وانما يحسن اثبات الميم عند الافراد وما عند الاضافه فلا الا في لغه قليله في امراتك في فم امراتك نعم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت أبايوك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ونسيما الإمام البخاري هو نملانغ وقول يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم قال يلبسيما الدين النصيحة ديني نكتكيان خيري ديني نصيحة لله كواجيل يا الله ولرسوله نكواجيل يمتوم واكي ولأئمة المسلمين نكوى وتوالى كوى فيونغوزي وإسلام وعامتهم نوى إسلام ووتي وعامتهم نوى إسلام ووتي وقوله تعالى نكوى قولياك الله ليكوى متكوكا لكسيما إذا نصحوا لله ورسوله بين دي وتكبم تكسية الله نمتم واكي إذا نصحوا لله ورسوله بين دي وتكبم تكسية Allah tabarak wa ta'ala na mtume wake katika ile aya iliyokuja katika surati Tauba laisa 'ala ad-du'afa'i wa la 'ala al-mardha hapana kwa wanyonge wala kwa wagonjwa hapana vibaya hapana dhambi إذا ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا هبنا ذنبي ووالي أمباو هواباتي تكتوى ما ينفقون تكتوى هبنا حرج هبنا مذنبي يويوتي إذا نصحوا لله ورسوله بين دي وتكبقوا ممتكسية الله يعني أخلصوا لله ورسوله وتكبقوا ممتكسية نية الله نمتمواك إذا نصحوا لله ورسوله ليس على الضعفاء هبنا ذنبي يويوتي ونيونجي kama vile wanawake na watoto na wazee wala ala almarda wala juu ya wagonjwa wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiqun wala juu ya wale ambao hawapati cha kutoa kwa ajili ya jihadi harajun tutangua hapana madhambi idha nasahu lillahi wa rasulihi pindi watakapomtakasia nia Allah na mtume wake ma ala almuhsinina min sabil hapana juu ya mwenye kutenda wema njia ya kulaumiwa hapana njia ya kumlaumu ma ala almuhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim qala hadathana musaddadun amesema mtusimulie si musaddad ibn musarhad ibn musarbal ibn mustawrad al-asadi abul hasan al-basri qala hadathana yahya wa huwa ibn sa'id al-qattan يحيى ابن سعيد القطان عن إسماعيل ابن أبي خالد البجلي إسماعيل بن أبي خالد البجلي التابعي الشهير قال حدثني قيس بن أبي حازم وهو قيس بن أبي حازم البجلي أيضا الكوفي المخضرم قيس بن أبي حازم المخضرم aliishi katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hakumuona mtume sallallahu alaihi wasallam na alislimu katika wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hakumuona na akaishi baada ya hapo an jarir bin abdullah albajali mansub ila bujaila bint sa'd tunsab ilayha alqabila albajali qala bay'atu rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema jarir nilimpa bay'a mtume wa allah sallallahu alaihi wasallam على إقام الصلاة جو يقسم مش الصلاة وإيتاء الزكاة نكتو زكاة والنصح لكل مسلم نكم نصيح كلا مسلم أو كم تكاسا كواجلي كلا مسلم وما نكم فنيا كم فنساها لذلك كم تكسي نيا والنصح لكل مسلم على سيما يقول بايعة رسول الله وذكر لي بعض الإخوان أنه من تمام هذه المبايعة شيخ بن عثيمين يا سمير أنه يعني جريرا اشترى فرسا بمئتي درهم أو دينار أسمى من تجيه مباذي أنه كما قد أكمليف وهي بيعة كما هو جرير بن عبد الله البجلي ألن وفراسي كو درهم ميانبيلي أو كو دينار ميانبيلي فذهب وجربه أكين دعك ولم جريب فإذا الفرس يساوي أكثر إكاول فراسي ثمانية يكو زيد إلي درهم ميانبيل فرجع إلى البائع أكارود تنا كويولي لموزية وقال فرسك يساوي أربعمائة وي فرسي واكو منوزي ميانبيل لكني ثمانية كما ميانيف فقال قد بعته عليك قال النصيحة لكل مسلم ولبانا سيئا لكني شكوزي أكوان بباس نساها لكو كلا مسلام ثم ذهب وجربه وإذا هو يساوي 600 فرجع إليه وقال الفرس يساوي 600 فأعطاه إلى 800 بس كم جريب كده كم جريب وي 8 زيدي طاقة فيك 800 دينار 108 كمان بيه بانا تشكوه 108 سوى 200 زيلو نوزي مانزو النصيحة لكل مسلم لأن كل إنسان ينصح لإخوانه يحب لهم ما يحب لنفسه kwa sababu kila mtu anayemnasihi anaonasihi ndugu zake anawapendelea wao kile anachokipendelea nafsi yake wa anta ma'lumun idha bi'ta shay'an bi thamanin aqalla min qimati fa innaka tuhibbu an tuwaffi qimatahu fa qad yakunu al-insanu jahila wa qad yakunu ghafila wa qad yakunu muhtajan ila dirhamin fayabi'uhu bi khasara fa min tamam an-nushi an tansaha li akhika hatta fi mithli hadha anasema Kila mtu anatakiwa mnasihi ndugu yake kwa lile ambalo yeye analipenda, basi ampendelee yule ndugu yake. Wewe unafahamu kwamba utakapokuwa umeuza kitu kwa thamani duni kabisa, iko chini ya thamani yake, wewe unapendelea upate thamani yake kama ilivyo, lakini pingine ikawa hujui au umeghafilika, au mtu anaweza akawa anahitajia pesa, kwa sababu ya mahitajio akauza kitu kwa hasara. Sasa miongoni mwa ukamilifu wa nasaha ni wewe kumfuata ndugu yako katika jambo kama hili. Sio wazidi kumdalia tu. Yeye kaona kupunguzie bwana hiki kitu hiki thamani yake ni 500. Lakini kwa sababu nina shida nipe 200. Nifanyie 100. Kama utaki basi. Yaani wazidi kumkandamiza. Kwa sababu wajua huyu ni muhitaji. Sema atarudi tu. Najua ana shida ya pesa. Haya, mwingine magumu. حدثنا ابو النعمان انا اسمع متسمليه سيسي ابو النعمان محمد بن الفضل السدوسي ابو النعمان محمد بن الفضل السدوسي نسبه الى سدوسي بن شيبان البصري المعروف بعارم قال حدثنا ابو عوانه الوضاح بن عبد الله اليشكري ليت ابو عوانه الواسطي البزاز عن زياد بن علاقه زياد بن علاقة الثعلبي أبو مالك الكوفي قال سمعت جرير بن عبد الله سمعني ممسكية جرير بن عبد الله البجلي يقول يوم مات المغيرة بن شعبة سيكو الوفريكي المغيرة بن شعبة الاسلام وكافتة في خندق الفريكي كوفة في طاعون كما راضي طاعون وكو 50 من الهجرة alikuwa ni mtawala governor wa al-Kufa katika utawala wa Muawiya radhiyallahu ta'ala anhuma, kisha akamtawalisha vile vile Basra. Fasema qama fa hamida Allah wa athna alayhi wa huwa al-Mughira bin Shu'bah fariki mwaka 50 kwa maradhi ya ta'un. Qama fa hamida Allah wa athna alayhi, nasema alisimama akamhimidi Allah na akamsifu. وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له اكسم لازم ينني نكموغوبا الله هل يكو بيكي yake hana mshirika walwaqari na lazim yanani na upole wasakinati na lazim yanani na utulivu hatta yatiyakum amirun mpaka atakapokujieni nyinyi amir yani badala ya amiri huyu sasa فإنما يأتيكم الآن حقيقة أبنا فينجين أتكدين هفي ساسا قال الحافظ أراد به تقريب المدة وتسهيلا عليهم وكان ذلك لأن معاوية رضي الله عنه لما بلغه موت المغيرة كتب إلى نائبه على البصرة وهو زياد أن يسير إلى الكوفة أميرا عليها فتح الباري الحافظ نسمى amekusudia kwa hilo kukurubisha muda kwa ajili ya kuwafanyia wepesi, na limepatikana hilo kwa sababu Muawiya radhiallahu anhu ilipomfikia habari ya kifo cha al-Mughira aliandika barua kwa naibu wake aliyeko Basra na ni Ziyad kwamba aende Kufa akawe amiri huko. Kwa tawajieni sasa, thumma qala istaafu, kisha akasema muombeeni msamaha, istaafu li amirikum, muombeeni msamaha amiri wenu, ai utlubu lahu al-afwa, muombeeni msamaha. Fa innahu kana yuhibbu al-afwa, kwa sababu yeye alikuwa anapenda kusamehe watu. Idhi yuamalu ash-shakhs kama huwa yuamalu bin-nas, kwa sababu watu watafanyiwa muamala kama vile wao wanavyowafanyia watu muamala. Kama atadinu tudanu, mathali, mithali ya Kiarabu, kama atadinu tudanu. Kama vile unavokopa utalipwa. Thumma kala ma baadu fa inni ataitu nabiyya sallallahu alayhi wa sallama, kisha akasema, ama baada ya liotangulia, hakika mimi nilimuende ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama, kutu ubayiuka ala al-Islam, nikamwambia nitakupa bai'a wewe juu ya Uislamu. Fasharata alayya, akashurutisha kwangu, awanushi li kulli muslimin, na kumtakasia kila muislamu kumnasihi kila muislamu. Nusi maana yake kumtakasia nia, kumtakia kheri, ndio nasiha. Yaani ni zaidi ya kumpa nasaha ya mawaidha. Watu wanaweza kuchukulia kwamba nasiha maana yake ni kutoa mawaidha tu peke yake. Hebu mnasihi bwana, ukampa mawaidha, ukamkumbusha, ndio nasaha. La, an-nushu ni kumtakia kheri na kumtakasia nia yule ndugu yako katika biashara, kama hivi ilivyotajwa masala ya mtu anamwambia mwenzako, bwana umeniuzia rahisi hapa, ongeza bei. Nasaha hiyo, kumtakia kheri katika jambo yote, pamoja na hayo ni kumwambia maneno ya sawa sawa. Fabayatuhu ala hadha, nikampa bai'a yeye juu ya jambo hili. Wa rabbi hadha almasjid inni lanasihu lakum, nina apa kwa mola wa msikiti huu, kwa bwana wa msikiti huu. Fihi ishara ila annahu wafa bima baya, kuna ishara kwamba ametekeleza kile ambacho amebai'a. Wa anna kalamahu sadiqun wa khalisun an al-aghrad al-fasida, kwa maneno yake ni ya kweli, yametakasika na malengo mabaya. Wa rabbi hadha al-masjid, na apa kwa bwana wa msikiti huu, kwa mola mwenye msikiti wa msikiti huu. Inni la nasihun lakum, hakika mimi ni mwenye kuwa nasihi nyinyi. Thumma astaghfara wa nazal, kisha akataka akaomba msamaha kwa Allah tabaraka wa taala, na akashuka juu ya mimbar. Thumma astaghfar wa nazal, kisha akaomba msamaha wa nazal, na akashuka juu ya mimbar. Wallahu taala a'lam. Kwa tumemaliza kitabu al-iman, mahali pa ushahidi kwamba nasaha nazo vile vile ni katika mambo ya imani.